رسول الله رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجة الشوق فرح الزمان اليوم حان الموعد وأطل نجم في السماء فدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي الظنون وإن أنبأك لا أبديك سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رعاية